اسمازرن اردی سول زرن دردی سول اور نسین مدسین نان کرای دروان ای ها او هویا ها وی ها اسمازرن اردی سول زرن دردی سول اور نسین مدسین نان کرای دروان ای ها او هویا ها اكن الزقزع وسوال لقات يور مملكة ديال مملكة ديال مملكة ديال انا تغي سديد زراب اي هوا وهو يها وي هوا هدقي اسم ميول ودي عاود قيستو هدقي اسم ميول ودي عاود قيستو مدام يجرون تسامسي ونتقل وقتها مدام يجرون تسامسي ونتقل وقتها وريدك مثل ليالي يلعب اللغة وريدك مثل ليالي يلعب اللغة اكلها سقسى واسمها اللي قد قار ما ملك تقال ما ملك تقال ما ملك تقال انا تاغي سديد زرار اي هوا وهو يها اي هوا اكلها سقسى واسمها اللي قد قار ما ملك تقال ما ملك تقال ما ملك تقال انا تاغي سديد زرار راح يا نسيم راسيت يا الخاطر تمون دبدان ويا راح بين صريخ ويت ريتي ويت الجن دار ويت والقين ويا راح بين صريخ ويت ريتي ويت الجن دار ويت والقين وداكن بدون داك وبيت بيدوين أكنا سقسة وسمها لقات قوار ما ملك تقال ما ملك تقال ما ملك تقال إن عتابي سديد زرار أي هوا وهو يها أي هوا أكنا سقسة وسمها لقات قوار ما ملكت قال إن عتابي سديد زرار أي هوا ما ملكت قال ما ملكت قال memleket gönülden gitsedin zorlar. İyiha, uhuyaha, iyiha. Gidi adı mavel, yıbrah yönetsin. Öleziz gelme hatı temun tebeden. Uhure gümel, neyken tanıdın. Neyzekten meren ve selam kendine. I'm not the same as you.